للشر ولقوى الشر وللخبث ولكل ما لا يمت بصلة إلى رسالات الله التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن حينما نتكلم باسم الله الذي أنزل الكتب على رسله، فنحن نعظم كل رسول ونؤمن بكل نبي بعثه الله وأرسله إلى البشر مبشرا ونذيرا. منذ أن كان النبي الأول وهو الأب والأصل للبشرية آدم، فلقد كان نبيا مكلما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرورا بنوح بإبراهيم بركب الأنبياء والمرسلين العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى اكتملت الرسالات واستتم نور الله بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، إياكم أن تظنوا أنها لا تؤرق أعداء الله، إن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تؤرق أعداء الله، ولذلك فهم يعملون جاهدين من أجل القضاء على هذه الدعوة. الدعوة التي تؤرق مضاجع الكفر العالمي في كل زمان ومكان هي الدعوة القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة القائمة على الحجة ومقارعة الحجة بالحجة. ففي ساحة المناظرات وفي ساحة الدعوة وفي ساحة بث الأفكار أمام وحي الله، كل الأفكار تتضاءل وتنمحي لأنها لا تمت إلى الحق بصلة. أما نور الوحي فعنده المقدرة على الاختراق وعنده المقدرة على الانتشار، هم يعلمون ذلك جيدا، ولذلك يريدون أن يغلقوا الباب أمام الدعوة السلمية كما يقال. فماذا يفعلون؟ يأتون بأناس عملاء في كل زمان يشترون ذممهم من أجل أن يقلبوا الدعوة من دعوة سلمية بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أعمال عنف وأعمال إجرامية هدامة إرهابية، ثم يخرج بعد ذلك نوع آخر أعد لهذه المهمة فيشير ويقول هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الإسلامي، حقيقة الدين الإسلامي هكذا. لا يخدعنكم كلام أصحاب العمائم واللحى الذين يتحدثون عن السلام الذي ينشره الإسلام، لا يغرنكم أيها العاقلون في العالم، يقولون هكذا الكذابون الدجالون، لا يغرنكم يا عقلاء العالم كلام هؤلاء المشايخ عن سلام الإسلام وصلاح الإسلام وخير الخير الذي ينشره بين الناس. إنهم مجموعة من الإرهابيين، المسلمون كل المسلمين مجموعة من الإرهابيين، إن تمكنوا سيقومون بحرق الناس وبقطع رقاب الناس وبالقضاء على العمران والتحضر والمدنية. إنهم أعضاء التمدن، إنهم أعضاء التحضر، إنهم أعداء للخير، ولكنهم يكذبون ويستخدمون التقية. يقول ذلك عملاؤهم الدجاجلة المنبثون في القنوات الفضائية حينما يخرج على الناس الشريط الذي صنعته هوليود في أمريكا لهؤلاء المأجورين ممن يتسمون بداعش ويصر الغرب على تسميتهم بالدولة الإسلامية. يخرج الشريط الذي اختطفوا فيه مجموعة من المسالمين النصارى الذين ذهبوا إلى ليبيا من أجل لقمة العيش، لم يذهبوا منصرين، لم يذهبوا لكي يحاربوا الإسلام، فأخذهم هؤلاء وقاموا بخطفهم. وقامت أجهزة الإعلام الغربية بصناعة فيديو لكي يظهروا هؤلاء، وأتوا بمجموعة من أصحاب الأجسام العملاقة حتى يوقعوا الرعب في قلوب من؟ هذا هو السؤال. الرسالة موجهة لمن؟ هذا هو السؤال. مجموعة من المرتزقة أصحاب الجثث الهائلة يقومون بخطف هؤلاء الفتية من النصارى المصريين، ويقومون في أسلوب استعراض، ثم يقومون بذبحهم ويوجهون رسالة إلى الغرب. أتدرون ما هي الرسالة؟ الرسالة ألخصها لكم في الآتي: إن الإسلام بدعوته السلمية القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة قد أرق الغرب، لأن الدراسات قد أثبتت، الدراسات الاجتماعية والدراسات السياسية أثبتت أن الجاليات الإسلامية في الغرب الأوروبي وفي أمريكا بدأ عددها يتكاثر، حتى إنهم يخشون من في أثناء الدراسات الديموغرافية يخشون من أن يكثر عدد المسلمين لأنه في كثرة، وعدد أصحاب البلاد الأصلية في تناقص. هذه مشيئة رب العالمين، الأعداد عندهم تتناقص وأعداد المسلمين تتضاعف، وهذا الإسلام الذي يدخل فيه الناس من الأمريكان والفرنسيين والإنجليز والألمان، هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام لا يدخلونه خوف سيف. أين السيف في بلاد الغرب؟ لأن القضية قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة. فالإسلام أصبح دينا غازيا أرق مضاجعهم، فكيف يوقفون هذا المد؟ يريدون أن يصوروا الإسلام تصويرا إرهابيا يخيف الغرب من أن يدخل في الإسلام، فيأتون بمجموعة من الملوثين فكريا مع مجموعة من المرتزقة العملاء للمخابرات الأمريكية وللموساد الإسرائيلي، فيأتون بهم ليمثلوا هذا الدور، ويقوموا بعد الذبح لكي يصدروا للغرب صورة عن الإسلام. هكذا أرادها المنظمون لهذا العمل الإرهابي، فيقولون للغرب: هذا هو الإسلام الذي يدعوكم إليه المشايخ، هذا هو الإسلام الذي يدعوكم إليه الأزهر، هذا هو الإسلام الذي يدعوكم إليه علماء السعودية، هذا هو الإسلام الذي تدعو إليه المراكز الإسلامية في الغرب، وتدخلون أنتم فيه بغبائكم، لأنكم أيها الأغبياء الأوروبيون خدعتم. هذه حقيقتهم، لو تمكنوا منكم لبثوا فيكم الرعب ولقتلوكم، ولقاموا بتصدير الرعب والإرهاب إلى كل بقعة في أرض الله. هذه هي الرسالة. فحينئذ يخاف الغرب من هذا الإسلام. افهموا الرسالة، وصلت الرسالة. ولذلك يقولون الرسالة كما يقول القائل فيها: أيها الصليبيون، إن الأمان لكم أماني، ولا سيما أنكم تقاتلوننا كافة فسنقاتلكم كافة حتى تضع الحرب أوزارها. فينزل عيسى عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وإن هذا البحر الذي غيبتم به جسد الشيخ أسامة بن لادن أقسمنا بالله لنشوبنه بدمائكم. هذه الرسالة موجهة لمن؟ ويقولون: أيها الناس، لقد رأيتمونا على تلال الشام وسهل دابق. اشمعنا دابق؟ اشمعنا دابق؟ ولماذا مجلة دابق؟ لأنكم تعرفون أن الموقع التي انتصر فيها السلطان سليم الاول على قنصوة الغوري اسمها معركة مرجدابق بالقرب من حلب، ثم فتح الباب وانتصر على قنصوة الغوري لان احد الامراء وهو امير دمشق الذي كان تحت سلطان مماليك مصر قنصوة الغوري، كان هذا الرجل الذي يسمى بالخائر اسمه هكذا، اشتراه الاتراك فخذل سلطانه قنصوة الغوري، خذله ولذلك اعمل السيف في ظهره، ومن هنا هزم قنصوة الغوري المماليك، مماليك مصر هزموا وانتصر الاتراك بخدعة وبشراء الزمن، ومن هنا فتح الباب امامهم لدخول مصر واحتلال الدولة المصرية والدول التي كانت من الدول الشام تحت سلطان المماليك. فموقعة مرجدابق لها عند الاتراك تاريخ، ولذلك فان العلاقة بين اردوغان وبين تنظيم داعش كما ترون واضحة، ولذلك يريدون ان يعلنوا تاريخا قديما هو قضيه دابق ومرج دابق. فيقول القائل ايها الناس لقد رأيتمونا على تلال الشام وسهل دابق نحز رؤوسا لطالما حملت وهم الصليب، قد تشربت الحقد على الاسلام والمسلمين، واليوم نحن في جنوب روما في ارض الاسلام ليبيا نرسل رسالة اخرى ايها الصليبيون ان الامان لكم امامي، الى اخر الرسالة التي قرأتها لحضراتكم. هذه الرسالة التي يريدون ان يوصلوها الى الغرب. فحينئذ يقوم دهاقنة الغرب ويقوم المتطرفون في الغرب بإعادة نموذج بطرس الناسك مرة اخرى لكي تكون هناك الاسباب العملية الكفيلة بحرب صليبية ثالثة ورابعة وخامسة. اذا الجو يهيأ الجو لكي تخرج عليكم جيوش الغرب مدججة بالاسلحة النووية وغيرها، والامة غير مستعدة، الامة مزقت شر ممزق، الامة بفعل عملاء الغرب وبالثورات قد انهكت، لقد تفككت الجيوش العربية ولم يبق الا الجيش المصري الذي يسعون حثيثا للقضاء عليه وتفكيكه، صانه الله ونصره الله سبحانه وتعالى. فالقضية المقصود منها ان يؤجج هؤلاء النيران في الغرب، وانتم الذين اتيتم لانفسكم بهذا الشر، عملاؤكم يتصرفون الان ويريدون ان يشعلوا الحرب الصليبية حتى تكون الحرب، نحن نريد ان نفتح روما، نحن نريد ان نقضي على الغرب الصليبي. فحينئذ تموت الدعوة السلمية وتموت الدعوة القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة، وتبدأ مواقيت الحرب تدق في الغرب، يشعل نيرانها امثال بطرس الناسك لكي يقوموا بعمل كماشة عليكم عن طريق الدولة الصهيونية مع الغرب مع الامريكان. واين جيوشكم يا عرب؟ لقد نجح المخربون من داخلكم في تفكيك الجيوش، جيش العراق وجيش اليمن وجيش ليبيا وكل الجيوش، ولم يبق الا الجيش المصري الذي المحاولات مستميتة للقضاء عليه اليوم. هذه الرسالة التي قالها ذلك العميل على الشمال الافريقي موجه رسالته الى الغرب، ويخرج رجل اخر من عملائهم في قنواتكم التلفزيونية بالنص ليقول ما فعله داعش في هؤلاء المسيحيين الذين قتلوا. اياكم ان تظنوا انه فعل داعش، لا مش فعل داعش ولا فعل الاخوان المسلمين، انه فقه المسلمين في القرون الثلاثة الاولى، هو ده الاسلام. هكذا يقول اسلام الامريكاني او اسلام البحيري، هكذا بالنص. شايفين اللي حصل يا اخواننا؟ ده هو ده بالنص الموجود في تراث الثلاثة القرون الأولى. عارفين الثلاثة القرون الأولى مين؟ قرن محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة، والقرن اللي هو قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ألم أقل لكم إنهم يعملون خداما للسياسة الغربية، بيخدموا على بعض، تخرج مجموعة من المرتزقة لكي يقتلوا ويذبحوا ويقطعوا الرقاب، ثم بعد ذلك يخرج عميل آخر، أدوار مقسمة، أدوار متقسمة مع بعضهم، يخرج يقول لك اوعى تفتكر دول داعش ولا دول ابن تيمية وخلاص، ما هو خلص من ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم. الآن الرجل أصبح يتكلم، حتى الأئمة الأربعة يقول عنهم السفهاء الملعونين، الأئمة الأربعة. أنا أقول أين الأزهر؟ لماذا لا يتحرك؟ إن لم يكن هذا، إن لم يكن هذا فيه سخرية من الدين الإسلامي وطعن في الدين الإسلامي، أليست عندنا قوانين تتحدث عن ازدراع الأديان؟ إذا كان في قانون عندنا يحاسب من يزدري دينا، الطعن في السنة، الطعن في الأئمة الأربعة، الطعن في القرون الثلاثة المفضلة، أليس ازدراء للدين؟ هو الازدراء للدين عند القانونيين هيكون ايه؟ سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب القرآن؟ يعني لما يكون السنة بيهدرها وأصبح يتكلم بأسلوب مختلف عما سبق. في القديم كان يطعن في مشايخ الفضائيات الذين كانوا سببا في الخراب الذي تعاني منه الأمة الآن، كان يضرب في هؤلاء. أما الآن فقد أصبح الباب مفتوحا والطريق مفتوحا أمامه للطعن في القرون الثلاثة المفضلة، حتى في قرن الذي كان فيه محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة، ويطعن في خالد بن الوليد وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أين المحامون؟ أين أصحاب الحزبة؟ ألا يخضع هذا لما يسمى بازدراء الأديان؟ أليس في هذا الازدراء للدين؟ يطعن كلهم في شيخ الأزهر، يطعن كلهم في علماء مجمع البحوث الإسلامية، لا نتكلم عن المشايخ الذين يعملون بعيدا عن المؤسسة الرسمية. طيب المؤسسة الرسمية كيف ستقوم بتجديد الخطاب الديني إن كانت تتهم بأنها سفيهة وملعونة هي وتراثها؟ إذن قضية التخديم بالاصطلاح الصحفي المعاصر والإعلامي، التخديم على قضية انهيار الإسلام وضرب الأمة الإسلامية في مقتل، هذا أمر ما سكئ عملاء الغرب، عملاء الأمريكان، عملاء الصهاينة يقومون بتنفيذه بحذافيره ونحن غافلون والأمة غافلة. أمر آخر دعاني للتفكير، ذكر في أثناء ذبح هؤلاء المسالمين المساكين الذين ذهبوا إلى ليبيا للبحث عن لقمة العيش، الغريب أن هؤلاء الذين قتلوا من قتلهم، خذوا بالكم، أريد أن أعلق تعليقا على خوارج العهد القديم وخوارج العصر الحديث. الخوارج السابقون قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولكنهم حينما وقفوا في الطريق وقطعوا الطريق على المسلمين وأخذوا عبد الله ابن خباب ابن الأرب ابن الصحابي الجليل قتلوه، ثم بصروا بطن امرأته، بشاعة، ده أسلوب الخوارج، فتحوا بطن امرأته، بقروا بطنها، مثلوا بجثتها، الخوارج القدماء. ولكن مر عليه الخنزير يملكه رجل ذمي من أهل الكتاب، فجرحه بعضهم فغضبوا وقالوا له كيف تعتدي على مال ذمي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، غضبوا من أجل خنزير يملكه معاهد مستأمن. يعني معنى ذلك أن أهل الذمة القدامى، الخوارج القدامى، كانوا لا يعتدون على أهل الذمة، خوارج هذا العصر لا يعتدون لا بذمة ولا بعهد ولا بإسلام، بل إن الواحد لو قال لهم وهو مقبوض عليه أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعوا رأسه. حتى قال بعضهم متندرا انهم لن يوجهوا سلاحهم الى اليهود الا في حالة واحدة، ان قال اليهود اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة اذ ستعمل فيهم سيوف الخوارج ويقومون بالعمليات الانتحارية وغيرها. كلمة جاءت في البيان غريبة، حينما قطعوا رؤوسهم قالوا هذه الدماء النجسة، بعض ما ينتظركم ثأرا لكاميليا واخواتها. من كاميليا؟ كاميليا وفاء قسطنطين. هم مش وفاء قسطنطين وكاميليا اتنسوا؟ اين ابو يحيى؟ ابن يحيى هذا الذي حرك قضايا اخواتنا الاسيرات في اديره النصارى، وكانت كل يوم تخرج المظاهرات من مسجد الفتح في رمسيس. الشباب العبيط الذي كان يسير في هذه المظاهرات، وكنا نحذر وقتئذ قبل 25 يناير، لانه ليس كل ما يعلم يقال، لاننا نعلم خبيئه ابي يحيى ونعلم من وراءه. اين ابو يحيى؟ هل هو طالب علم معروف بدعوه؟ ابدا، معروف بالفتن. يخرج اختنا الاسيره الفلانيه اعلنت اسلامها فحبسوها في الدير الفلاني. طيب، اخر عهدنا بمظاهرات الاخوه الذين يدافعون عن اخواتنا المسلمات المحبوسات في الاديره، اخر مظاهره كانت مظاهره يقودها عضو البرلمان عادل عزازي، وذهبت الى من؟ الى مجلس الوزراء، ايام ان كانت البلد في فتن ولم يكن للبلد صاحب ولم يكن للبلد قوه، فطلع في البلد كله صاحب هوى، فذهبوا لمحاصره مجلس الوزراء، وكان رئيس مجلس الوزراء وقتئذ الدكتور عصام شرف. ونزل الدكتور عصام شرف، وتستطيعون ان تكتبوا هذا على جوجل، تكتبوا كده لقاء الشيخ عادل عزازي برئيس الوزراء عصام شرف، ستجدون الخبر منشورا، والخبر تابعناه وقتئذ وعلقنا عليه بما يليق. حينما التقى به وعده عصام شرف بانه سيحل المشكله، فهذه المشكله سكت عنها تماما. ثم ركب الاخوان الحكم واصبحوا يملكون البلاد، رئيس الجمهوريه قاعد قابع في القصر وجميع الاجهزه. سكتوا سكوت القبور على قصه وفاء قسطنطين وكاميليا، مع ان رئيس الجمهوريه كان يستطيع ان يصدر اوامر بماذا؟ بان تفتش. رئيس جمهوريه من حقك في يدك كل السلطات، والنائب العام الذي كان يتبع الاخوان كان قادرا ان يصدر قرارا وامرا، وان نسي رئيس الجمهوريه ونسي النائب العام قضيه وفاء قسطنطين، كان يجب على الشيخ ابي يحيى وعادل عزازي وغيرهم ان يقولوا لهؤلاء الحكام قوموا بتفتيش الأديرة من حقك. هذه الأديرة تقع في ملك جمهورية مصر العربية وسلطان رئيس الجمهورية أم لا؟ فلماذا لم يصدر قرار بالتفتيش؟ إن كانت هناك فعلا قضايا أخواتنا الأسيرات، قضايا أخواتنا الأسيرات، لماذا لم يتم التفتيش؟ بل أذهب إلى أبعد من ذلك، لماذا لم تثار القضية أصلا في قنواتكم الفضائية وتفرغتم لضرب إلهام شاهين وأمثالها؟ يعني كانت القنوات شغالة على الفنانات وإلهام شاهين وقضايا رايحة وقضايا جاية وعبد الله بدر. الله، نسيتم ليه قضية أختكم كاميليا وفاء قسطنطين؟ بسأل سؤال، سؤال والله هذا سؤال يعني ليس سؤالا خبيثا، وإنما هو سؤال بسيط من حقي كرجل أعيش في هذه البلاد أن أوجه السؤال لكل الدعاة ولكل الذين خرجوا في المظاهرات من أجل أخواتهم. لماذا طبق عليكم الصمت خلال حكم الإخوان؟ البرلمان في إيديكم، حتى البرلمان لم يستطع حزب النور او حزب الاطالة او محمد عبد المقصود او فلان ان يأتوا برئيس الوزراء او وزير الداخلية ويقولوا يقدمون له استجوابا. اين اخواتنا؟ ألست في دولة اسلامية؟ كيف تعطف اخواتنا وتغيب في غيابات الاديرة الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها؟ ولقد قلت لكم كنا نعلم ما وراء هذه الحادثة ومن وراءها، ولكن ليس كل ما يعلم يقال. نظام مات وانتهى، نظام حسني مبارك مات وانتهى، فلماذا نفتش ونذكر امورا ينبغي ان نسكت عنها؟ ولكن الذي لا يسكت عنه ابدا ان تجدد قضية كاميليا مرة اخرى وقضية وفاء قسطنطين، لماذا سكت عنها الاخوان ثم تحيى الان وعلى ألسنة من؟ مجموعة من مرتزقة الغرب يطلق عليهم الدولة الاسلامية او عملاء الغرب الامريكي والصهيونية العالمية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كان في النية أن أعلق تعليقا سريعا على الأحداث ثم أعود إلى ما كنا بصدده من الكلام حول الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي يريدون وأدها، والتي إن ظهرت سينتشر دين رب العالمين، ينتشر في الأوساط غير المسلمة، وفي نفس الوقت تقوم الدعوة بتقوية إيمان أهل الإسلام. الدعوة إلى الحكمة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تخدم المسلمين في تثبيت وتقوية إيمانهم، هذا أولا. يبقى إذا نحن نحافظ على رأس المال، ثم من على غير ديننا حينما يرى التجليات ويرى البشارات ويرى دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد عاقل يترك الإيمان بهذا النبي صادق النسبة إلى الله عز وجل ثم يبقى على ما هو فيه من تحريف وتحريف. لكن حينما تنفذ السياسات الغربية ويقضى على الدعوة وتكمم أفواه الدعاء رغما عنهم طارة أو انفضاض الناس عنهم، فربما كانت الخطة ليس تكميلا لأفواه الدعاء بالقوة ولكن بانفضاض الناس عنهم. الناس ينظرون إلى هؤلاء المشايخ على أنهم مجموعة من الإرهابيين الذين يستخدمون التقية. كلنا على مذهب السيد إسلام بحيري كلنا إرهابيون، ولكن البعض قد تمكن واستطاع أن يستخدم إرهابه، والبعض الآخر يجبن، والبعض الآخر يستخدم التقية. ده الأئمة الأربعة كانوا إرهابيين، الصحابة كانوا إرهابيين في فهم قناة القاهرة والناس، ولا أعلم أي ناس يقصدون وأي قاهرة عنها يتحدثون. المهم أن قضية الخلافة الإسلامية بالذات، لأن هذه القضية من أخطر القضايا التي بها يجر الشباب، وهي قضية أنا بصدد الكتابة عنها، بفضل الكتابة عن هذه القضايا، لأن الأمر خطير. مجموعة من المشايخ وضعوا في أذهان الشباب أن الخلافة الإسلامية السعي من أجل إيجاد الخلافة الإسلامية واجب على الأمة بل فرض عين. هذا خطأ جسيم. لماذا؟ الخلافة الإسلامية أريد أن أضع في أذهانكم هذا المعنى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كلاما معناه: الواجب على الأمة أن يكون لها إمام واحد. الواجب على الأمة أن يكون لها إيه؟ إمام واحد، يعني خليفة. هذا هو الواجب. ولكن اسمع دي كويس أوي، ولكن قد يكون لذنوب اقترفتها الأمة، ذنوب اقترفتها الأمة، ولعجز من البعض الآخر يحدث من قبل رب العالمين أن تفترق الأمة إلى دويلات وإلى أقاليم متعددة. إذن هذا التقسيم الذي فيه الأمة يعتبر عقوبة من رب العالمين، التقسيم الذي نحن فيه عقوبة من رب العالمين نظرا لذنوبنا ولعجز سائرنا. ولكن لو رأى الله فينا خيرا لمكننا ووحدنا. فإذا توحيد الأمة، وخذوا بالكم من كلمة أهل العلم وأهل التوحيد، توحيد، كلمة التوحيد تسبق توحيد الكلمة. فإن وحدنا ربنا، ولذلك الدعوة إلى التوحيد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن فالخلافة حينما تأتي، تأتي من قبل رب العالمين كثمرة. أما أنت فمأمور بأن تنفذ أمر الله فيك الذي أمرك به. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة 30، الخلافة على منهج النبوة 30 سنة. خلف الأمر على كده، لأن الأمة بعد ذلك حدثت فيها تغيرات. أريد أن أقول لكم إن الخلافة الراشدة عمرها 30 عاما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، هل الأمة اجتمعت في عصرها كله على خليفة واحد؟ نقول نعم. متى؟ في عصر أبي بكر وعمر وعثمان، ثم حدث الخلاف بعد مقتل عثمان، وهذه الفترة ندرسها من أجل أخذ العبرة والدروس المستفادة حتى نتعلم. فأصبح علي بن أبي طالب هو الخليفة الشرعي للبلاد، ولكن نظرا للخلاف الذي حدث لم يكن ممكنا في الشام، بل كانت الشام تقع تحت سلطان من؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. إذن فحكم علي لم يكن عاما للأمة كلها رضي الله عنه، لأنه كما قال ابن القيم: لما شابت الأمة شيب لها. طيب بعد ذلك انظروا، يأتي الحسن بن علي بعد موت علي بن أبي طالب، فلما رأى نفسه إن استمر على الخلافة سيوسع من الرق والانشقاق، أسند الأمر إلى معاوية، مع أن معاوية لم يكن طالبا للخلافة في عصر علي. وأين معاوية من علي؟ معاوية كان يطلب دم عثمان فقط. لا تظن أن معاوية كما يقول الكذابون كان ينازع عليا في الخلافة، لو نازعه دينه لا يسمح أولا، والأمة لن تسمح له. أين هو من علي؟ لكن الحسن بن علي رضي الله عنه تحقق فيه ما قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فجاء الحسن وتنازل في 40 عن الخلافة. تنازل لمن؟ لمعاوية. وأصبح العام يسمى بعام الجماعة، والأمة كلها تجمعت للمرة الثانية بعد الانشقاق، تجمعت. فلما أن جاء يزيد بن معاوية وانشق عليه عبد الله بن الزبير في الحجاز، ثم مات يزيد ولم يعمر، فجاء مروان بن الحكم وسريعا لم يستمر ملكه بل مات، وأخذ الحكم عبد الملك ابن مروان. وأصبح عبد الملك في الشام يدين له الشام فقط، وعبد الله بن الزبير في الحجاز. ثم حدث صراع وحرب عظيمة بين الرجلين وبين المسلمين، وظهر ظلم الرجل المعروف الحجاج بن يوسف الثقفي، وقتل من المسلمين الآلاف، بل قتل الحجاج بن يوسف 120,000 صبرا. صبرا يعني أسرى. طبعا هذا الكلام يأخذ واحد زي البحيري ولو ده الإسلام أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لذنوب البعض، لذنوبنا ولعجز البعض الآخر كعبد الله بن عمر عن جمع شمل الأمة. فحينئذ انقسمت الأمة. ثم بعد ذلك تمكن عبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير، وأصبح الملك في يد الأسرة الأموية، ودان، ومن هنا ظهر حكم الحاكم المتغلب استنادا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، واستقر هذا فقها حصنا للدماء، واستمرت الأمة على ذلك حتى حدث الانشطار في العهد العباسي. ثم بعد ذلك لم تجتمع الأمة، وأصبحت الدولة الأموية في الغرب والعباسية في الشرق. ثم ضعفت الدولة العباسية، وأصبح المماليك والسلاطين هم الذين يملكون، والخليفة لا وزن له، بل كما قال الإمام ابن القيم لا يملك الخليفة إلا أمرين، ما هما؟ الدعاء له على المنبر، الدعاء له على المنبر، وسك العملة. بس الفلوس تطلع باسم الخليفة الفلاني، والخطباء على المنابر في كل البقاع بيدعوا له، أما هو فليس له أي قيمة على الإطلاق. أما الذين يصرفون أمور البلاد، من؟ الدولة الأيوبية، الدولة الحمدانية، دولة المماليك البحرية، وهكذا. فإذا أراد أحد أن يجمع الأمة، لن تجتمع الأمة بالسلاح. يعني الآن مصر، هذا هو المقصود، يا مصر مثلا نادي انت بالخلافة، ورئيس عبد الفتاح السيسي يبقى الخليفة، فسيضطر الى قتال كل البلاد الاخرى. هذا هو المقصود من اختراع قضية الخلافة. الان قضية الخلافة تجعل طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي ليس يعني بهذا العقل نص، يعني صلى الله الرجل على ان يفكر بهذا الاسلوب، يقول لك انا عندي جيش قوي وقدامي ما عندهمش جيوش، ابدأ معنا اسيطر على ليبيا وسيطر على لبنان وسيطر على سوريا وابدا عشان يبقى الخليفة، سيقتل المسلمون بعضهم بعض. هل ربنا يأمر رئيس الدولة بهذا؟ مستحيل، لأنه من أجل أن تتوحد الأمة تحت قيادة حاكم واحد سيقتل في سبيل ذلك ملايين. إذن قضية الخلافة ليست على السطح أصلا واردة ولا واردة شرعا. ونتحدى أن يأتينا إنسان بدليل يقول لنا أنتم مأمورون بتحقيق الخلافة العامة، نتحدى، بل الخلافة تأتي كثمرة من الثمار لأناس عبدوا ربهم. أما إذا شابوا شيب لهم، اختلفوا عاقبهم الله بالتفرق وبالتمزق. لكن قضية أن يخرج مجموعة، ليس رئيس دولة عنده جيش، مجموعة عصابة مرتزقة، ولك نحن الدولة الإسلامية تعالوا إلينا لكي تبايعونا، هذا والعياذ بالله استئات على أولياء الأمور، وخروج قبل ذلك وبعد ذلك على الشرع. ثم قبل ذلك وبعد ذلك من أنتم؟ عرفونا بأنفسكم. كنا نفخر من قولة القذافي من أنتم؟ اتضح أن القذافي كان صادقا حينما قال لهم من أنتم، طلعوا بالفعل مجموعات مرتزقة جاءوا من جميع أنحاء العالم، كما قال خيرة الشاطر لرئيس الدولة المصري أيام أن كان وزيرا للدفاع، هنخرج عليكم من كل مكان، هيقولكم من أفغانستان وباكستان ومن هنا ومن هنا حملين. هذا ما حدث للقذافي حينما قال من أنتم، لا يعرفهم. بالطبع نحن لا ندافع عن القذافي ولا عن نظام القذافي ولا ندافع عن حاكم ظالم أبدا كائنا من كان، ما مصلحتنا، ولكن أبين لكم أن الرجل كان ساعتئذ يقول مقولة صادقة، كان عنده حق لما قال من أنتم، لأنه عرف أن الذين أتوا إليه ليسوا بليبيين بالفعل. أين هم؟ من أهل ليبيا، من انهيار الجيوش